لم يتفوق عليها نظرا لملامسته الحياة الواقعية للمسلم المعاصر. الثقافة الإسلامية في مستواها الثالث تحدثنا عن النظام الأسرة في الإسلام والنظام الاقتصادي والنظام السياسي، ولا ريب أن هذه الأنظمة هي إذا كنا ندرسها اليوم تنظيرا فإننا في معاشنا ومصارنا الحياتي سنجد نفسنا. طيب بس هذا فسنجد أنفسنا نتعامل بها أخذا وتطبيقا، مناولة وتنزيلا. فالأسرة في حياة المجتمعات السابقة والحالية والقادمة هي أساس الأمم والدول، هي النواة الأولى لقيام الدولة، هي الهدف للأشخاص عند انفرادهم، وهي المراد والغاية الكبرى في الحياة. النظام في اصطلاحه هو مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تعمل لحل مشاكل المجتمع، ولكن هذا التعريف أراه قاصرا بعض الشيء، لأن الأصل في الأشياء الوقاية. الناس في بحثهم عن سعادتهم الكاملة، السعادة المثالية، فإنهم لا يحتاطون في الوقوع، لا يحتاطون، فإنهم لا يجدون أو لا يبحثون عن إيجاد حلول للمشاكل، ولكن عقلاؤهم هم الذين يحتاطون ويضعون وقاية وسدودا وموانع حتى لا تقع هذه المشكلات. وكل النظم بدايتها وأصلها أنها زاجرة مانعة، فالهدف من الزجر هو أن تمنع الناس من الوقوع في المشاكل. ولكن مدينة أفلاطون الفاضلة ليست موجودة على وجه البسيطة، والمجتمع المثالي الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يقيمه في حياته وأن يترك معالمه وأنظمته حاكمة في عهد صحابته رضي الله عنهم، واستمر ذلك النظام أو المجتمع المثالي لثلاث قرون تقريبا، فإن ذلك لا يوجد عندنا في واقعنا المعاصر، سواء في مثاليته الكاملة أو الغالبية. ولكن مع ذلك تبقى المثالية جزئية موجودة متناثرة بين الأفراد في المجتمعات المختلفة. إذن هذا النظام الذي يعبر عنه في دول الغرب وغيرها من التي لا تحكم بالشريعة ولا تطبق حكم الله يعبر عنه بالقانون. وأنا أريد أن أسأل سؤالا أحرك به ذاكرتكم وأحفزكم على التفكير، هل تعلمون من هو أول من وضع النظام أو القانون في الدنيا؟ من هو الشخص أو أول شخص وضع القانون في الوجود؟ هل توجد منكن من لها جواب؟ الرسل؟ ما اسم أول شخص في الوجود وضع قانونا؟ آدم عليه السلام. آدم؟ يمكن حمورابي. أحسنت، حمورابي. حمورابي هذا من كبار أو من أعظم ملوك الأرض، وكان ملكا في الدولة البابلية التي توجد في العراق، وهناك مدينة مشهورة في العراق تسمى بابل، قد أسسها وكانت عاصمتهم وحضيرة دولتهم وأخذت الدولة المسمى منها. وبابل لشهرتها توجد بها عجوبة من العجائب السبع في الدنيا، وهي الحديقة أو الحدائق المعلقة. هذا حمورابي لما رأى المشاكل تبخر المجتمع والتدافع السيء والسلبي بين أفراده، شهد وفكر ودبر ففتق ذهنه عن وضع قانون صاغه بما يلائم مداركه وبما يلائم واقعه ومجتمعه، فاستطاع أن يسجل الصدق بأنه أول من أسس. وهو على فكرة أنا أشيد بكم، لأن عندي 4 مجموعات كلها ذكور، وسألت السؤال فلم يستطع أحد أن يجيب، فدائما تريدنا أن تثبتنا أن المرأة متفوقة على الرجل. فعلا أن كنا تستحقنا يعني الإشادة والتأييد. شكرا دكتور. فحمورابي بدأ جهده في ذلك الوقت، واستمرت الإنسانية في تفكيرها وتعاملها مع واقعها ومحاولتها لحصر المشاكل وإيجاد المجتمع الأكثر سعادة وهناء وطمأنينة في وضع القوانين. ولكن نظامنا الذي نتكلم عنه يختلف عن القانون في أشياء كثيرة، لأن النظام أو القانون يضعه الأفراد، يضعه الإنسان، ولكن نظامنا نحن هو من عند من؟ ومن عند خالق الأفراد ورب الإنسان الذي يعلم كل شيء قبل وجوده وقبل حدوثه وفي حاله ومآله. النظام الإسلامي الذي سنتضارسه ونعيش معه لشهور له مقاصد يرنو إلى تطبيقها، يهدف ويسعى إلى تحقيقها. وأول مقصد هو تصحيح العقائد والتصورات عن الألوهية، الرسالة، العبادة، الجزاء، عن الغيبيات، لأن الإنسان وخاصة في عصرنا هذا، فالإنسان في هذا العصر معرض للفتن الفكرية وللتلوثات، ليس فقط البيئية، تلوثات سمعية وبصرية وروحية ونفسية، نظرا لأن العالم صار منفتحا على بعضه، حتى يقال أنه كالقرية الصغيرة، بل هو كالأسرة الواحدة، نظرا للتطورات التكنولوجية والاختراعات العلمية التي تجعل بني آدم كلهم يشتركون في معرفة المعلومة والوصول إليها بأقرب وبأسرع وقت. والإنسان وخاصة المسلم مستهدف في عقيدته، وهو هذا الاستهداف يكون فيه مرات هو الذي يستدعيه، لأننا مع كل الأسف نحن مسلمون، ولكن إسلامنا لم يأتي عن قناعة ابتدائية أو عن كسب لهذا الإيمان أو عن فهم لمعنى الإسلام، ولكنه ورثناه. فأنا وأنتنا ولدنا في بيت مسلم فصرنا مسلمون، وهذا من فضل الله علينا وتوفيقه، يستحق سبحانه أن يحمد ويشكر عليه. ولكن كثير من الناس لا يبذلون الجهد لمعرفة دينهم والتعرف على حقيقة عقيدتهم ومعرفة الله الذي يعبدونه، ولكنهم في عبادتهم مقلدون كباقي الناس، عكس لما نجد مثلا أحد الأغيار من غير المسلمين قد تقدم بالسن وتشبع حضارة وثقافة من قومه وبيئته، ثم يهدى إلى الإسلام، نراه عندما نقارنه بنا ونحن الذين ولدنا من أم وأب مسلم ورضعنا الإيمان من ثدي أمهاتنا، نراه أكثر فهم للإسلام وتعلقا به واقتناعه، لأنه تعلمه، لأنه عرف قيمة الإسلام، لأنه سبق له أن حرم منه. أما نحن فالإسلام نعمة والناس في النعم يفرطون، كما يقال الصحة على تاج على رؤوس المرض، الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فلا يستطيع الإنسان إذا كان فوق رأسه تاجا أو عقالا أن ينظر إليه، ولكن الآخر غيره هو الذي يرى إليه. والإسلام من النعم التي كثير من الناس لا يعرفون قيمتها. فهذه الهشاشة في القناعة الإيمانية، الضعف في فهم الإسلام والقناعة به، تعطينا سهولة أو تجعلنا يعني في سهولة للتعرض لغزو فكري أو عقائدي يؤثر علينا. ولهذا نرى كثير من الناس ذكورا وبناتا في بلادنا الإسلامية يقعون في الإلحاد، وهنا في مكة يوجد إلحاد، وفي السعودية، وهذا أمر كان يبتاع يعني بعيدا عن الأذهان، كيف في مكة مهبط الوحي وأصل الإسلام أن تصير أن يصير بنات أو ذكرانا في إلحاد وبعد عن الإسلام. هذا مع علم بأن الدولة أكثر حزم وحصانة ومنع من أن يأتي نصراني يبشر بدينه، أو يهودي يدعو إلى يهوديته، أو مجوسي يعلن ويروج لديانته. أنا قلت كلمة أو قلت ثلاث أشياء، اثنان قد أصابت الصواب، وواحدة قد أخطأت فيها وتعمدت ذلك. فمن منكن تستطيع أن تعرف أين الخطأ؟ أعيد فأقول أن منع أن يأتي نصرانيا مبشرا يدعو إلى النصرانية، ومنع أن يأتي يهوديا يبشر بيهوديته ويدعو إليها، وأن يأتي مجوسيا يروج لديانته ويدعو إليها. هنا اثنان قد أصابوا الصواب وواحدة فيها خطأ، فأين الخطأ؟ يلا نريد تفوقا عن الذكور كذلك، ما أجاب أحد، فأرجو أن تحسن الإجابة. المجوسية؟ لا. ها؟ أنا قلت قولا، هذا القول يرتكب من ثلاث جمل فيها واحدة خطأ. أقول وأعيد، نمنع أن يأتي نصرانيا يبشر بالمسيحية ويدعو إليها، ونمنع أن يأتي يهوديا يبشر باليهودية ويدعو إليها، ونمنع المجوس أن يأتي بمجوسيته ويروج إليها ويدعو إليها. إحنا فعلا نمنع للثلاثة. ها؟ إحنا فعلا نمنع. دكتور؟ لا ما قصدت هذا. دكتور؟ خلاص؟ التبشير يكون بس للإسلام، ما يكون آخر جواب؟ دكتور إحنا نمنع ده كله أصلاً. دكتور؟ لا أنا أقول ليس الخطأ في المنع، أنا تعبيري أنا فيه خطأ. أيوة خطأ، لأنه خطأي أنا تعمدت أن أعرض خطأ في قولي، فما هو؟ التبشير يكون بس للدين الإسلامي، أما للنصرانية والمجوسية هذا ما يكون اسمه تبشير، اسمه دعاية للأديان أو دعوة للأديان، صح؟ كلامك صحيح، ولكن ما قصدت هذا فعلا، أنا هو أنهم لا يبشرون، ولكن صار مصطلحا قد تعارف عليه الناس فيقول مبشرون، فطبعا هم لا يبشرون، ولكن هم يريدون أن يخرجوا الناس من سلامة الإسلام إلى نار جهنم. الخطأ الذي قلت طب استنى أنا أعترض صراحة معاك في أنك أنت قلت أنه الإلحاد ظهر بسبب الحزن. أنا أقول أنه من جهة وجهة نظري أنه الإلحاد طلع لأنه في ناس بتكبت الناس، ما بتخلي الناس تقتنع في الدين ولا تخلي الناس تتوسع في الدين، وبس بتحط حواجز في الدين، فده الشيء بيكبت الناس وبينفرهم من ديننا، فعشان كده في إلحاد في الأيام حتى في وسط مكة. صحيح كلامك صحيح، ولكن لم تجيبوا على جوابي. إذن أنا أجيب، لما قلت أن النصارى يبشرون ويدعون إلى مسيحيتهم ودينهم فهذا صحيح، ولما قلت أن المجوس يروج لدينه، يعني المجوس الوثني كله بالعموم ويروج لدينه ويدعو له فهذا صحيح، ولما قلت أن اليهودي يبشر بدينه ويدعو له فهذا خطأ. لماذا؟ لأن اليهود لا يدعون إلى دينهم، اليهودية ديانة منغلقة لا يقبلون غير اليهود أن يكون يهوديا، ولو أن نصرانيا تهود أو مسلما أو مجوسيا أو وثنيا، فإن في إسرائيل الدولة التي اغتصبت فلسطين فإن الكنيسيت فيهم والحاخامات لا يعتمدونه ولا يقبلونه بأي حال من الأحوال، ومن تهود فعليه أن يتجه إلى أوروبا ولا إلى أمريكا عند هذه الخخامات الأكثر علمانية والإبرارية ليقبلونه، لأن اليهود يرون نفسهم أن دينهم عرق ودم، عرق ودم لا يستحق، وثم يرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وبالتالي أنهم لا يرون لأحد غيرهم الحق في أن يصير متهودا، وهم تشددوا حتى فيما بينهم، فجعلوا اليهود ثلاثة أقسام تفضل بعضها بعضا، فجعلوا أفضل اليهود من أبوه وأمه يهوديان، ثم جعلوا الثاني هو من أبوه يهودي وأمه غير يهودية، والثالث من هو من أمه يهودية وأبوه غير يهودي. وكذلك هنا خطأ، من يصحح؟ دكتور أنت قلت يعني ما اليهودي ما يكون غير يهودي إذا كان يهودي، أنت تقول أمه مو يهودية. هم قالوا نعم، هم جعلوا مستويات اليهود قسموها إلى ثلاث مستويات، جعلوا أفضل اليهود من أبوه وأمه يهودي، وأقول وجعلوا اليهودي في المرتبة الثانية من أبوه يهودي وأمه غير يهودية، واليهودي الثالث من أمه يهودية وأبوه غير يهودي، فما رأيكن؟ الثالث غلط. ها؟ الثالث غلط. نعم أحسنتم، صحيح أنهم أنهم يجعلون المرتبة الثانية من أمه يهودية وأبوه غير يهودي، والمرتبة الثالثة من أبوه يهودي وأمه غير يهودية. تعرفون لماذا أو تعرفنا لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة الأم وخطورة الأم، وأن الأمة هي التي تصنع ماذا؟ الأجيال، وتجعل من الأولاد تصيرهم كما تشاء، وإن شاء الله أرجو من الله أن تكونوا كلكن أمهات صالحات موفقات، ويرزقنا الغير متزوجات منكن الأزواج الصالحين حتى يعينكن على أن تكونوا أمهات مثليات أو فضليات. فاليهود لما عرفوا أن الأم هي الأخطر، لأن الأب ينشغل بعمله خارج البيت أو يكون عنده عدم مسؤولية فيضل أغلب وقته خارج البيت، وحتى إن كان الأب ملتزما وعنده إحساس بالمسؤولية فأنتم ونحن كم نجلس مع الآباء والأمهات في مع الآباء في أحسن الأحوال كم ساعتين ثلاث ساعات وهي كثير، ولكن الأم تجعل ابنها في عينها تراقب في خروجه ودخوله، حتى إن كان نائما تطمئن عليه تتفقده، فلهذا تأثيرها أشد وأخطر وأهم وأنفع من تأثير الأب. إذن النظام من مقاصد النظام الإسلامي أو النظم الإسلامية أنه يعمل على حماية العقائد وصيانتها من هذه التأثيرات الخارجية التي تعبث بعقيدة المسلمين. ثانيا بيان وتنظيم الجوانب الخلقية التي جاء في القرآن. الإسلام دين أخلاق وقيم. الغرب إذا سألت سؤالا، الغرب عندهم أخلاق؟ نعم. نعم نعم عندهم أخلاق ولا ما عندهم؟ عندهم. ما سمعت واحدة تتكلم نيابة عنكم؟ نعم عندهم أخلاق، صح؟ عندهم أخلاق، ولكن أخلاقهم، لأن الغرب الآن نستطيع من ناحية العقيدة والدين أن نقسمه إلى قسمين، عندنا أوروبا في جهة وأمريكا في جهة. أمريكا دولة متدينة تؤمن بمسيحيتها وشعب متدين، أما وهم ونستطيع أن نقول أمريكا مسيحية. أما أوروبا فإذا كنا نطلق عليها أنها مسيحية فهذا تنظيرا واتباعا وتقليدا للأزمان الغابرة، أما الآن فإنها غير إسلامية لأنهم دول لا دينية طغى عليهم الإلحاد، لا يؤمنون بإله ولا بدين ولا برب. وعندهم أخلاق، نعم عندهم أخلاق، وأنا نسيت أن أعرفكم بنفسي، معليش. لما كنت أبحث عن الصلاة ارتبكت. أنا اسمي حسن ميمون محي باقي، أصلي مغربي ولكن جنسيتي هولندي، جئت لكم من جامعة أمستردام وعشت هناك 27 سنة، فإذا تكلمت عن الغرب فإنني أتكلم عنه من خلال الدراسة والتدريس، من خلال معاينة ومعايشة واحتكاك. الغرب عنده أخلاق، وأخلاقه مع كل الأسف، أخلاقه مع كل الأسف الآن ها قد تفوقوا علينا، إلا في مسألة واحدة وهي الإباحية، إذ أنهم جعلوا أن الجنس والرذيلة شيء مشاع، ولكن لا ينظرون إليه على أنه رذيلة أو أنه محرم، لأن اليهود ما زلنا نذكرهم وسنظل نذكرهم، ومنهم فرويد وداروين ودوركلايم، هؤلاء الفلاسفة جعلوا عقودا وعقود، يؤصلون فلسفة يضعون لها قواعد علمية ونظرية تحليلية، وصلوا بها إلى أن وصلوا بها أو تعمدوا أن يصلوا بها إلى القول أن الجنس غريزة، كالأكل الجوع غريزة والنوم غريزة والخوف غريزة، فقالوا حتى الجنس غريزة، لماذا لما تجوع تأكل، ولما يغلبك النوم تنام، ولما يحدث بك الخوف تخاف، فكذلك يجب عليك، يجب لما يصير الإنسان في حاجة إلى الجنس أن ماذا يفعل؟ أن يشبع غريزته كما يشبع غريزة النوم والأكل. واستدلوا على ذلك أن الإنسان يكون نائما في نومه ولا يفكر في مسألة جنسية ولا يتخيل شيء، ويقع عنده استحلام، فيقول أن هذه الغريزة غربت وتخرج، فأقنعوهم بأنها شيء طبيعي، ولهذا تجدهم يمارسونه ولا يجدون في ذلك حرجا ولا عيبا ولا حراما، حتى أن الأب، حتى لا أقول الأم من أولى، حتى أن الأب يعرف ابنته ستذهب اليوم إلى ديسكو أو إلى سهرة، وأنها ستلتقي بشاب وترتكب الفاحشة، فإنه لا يمنعها، ولكن يوصيها على أن تحتاط وتأخذ حبوب المنع حتى لا يقع الحمل، فهو لأن يرى ذلك غريزة. وممكن أن نجد مثلا رجل من هذا الصنف ويكون منصبه عالي في الجامعات، أو يجلس على كرسي رفيع في القضاء، وتعرفون أن غالبا أن رجال الجامعة أو القضاء هم من النخبة، فهو لا يمكن أن يكون بهذا التميز والعلو والرفعة الخلقية التي أهلته إلى أن يكون رئيس محكمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويسمح لابنته بالفاحشة، ولكنه لأنه يراها ضرورية وأنها طبيعية وأنها ليست بماذا؟ ليست بفاحشة، إلا أنهم مع ذلك يحرمون الخيانة الزوجية، وإذا ثبت عن عظيم وخاصة السياسيين منهم أنه خان زوجته فإنه ينتهي مستقبله السياسي ويضيع، إلا في فرنسا أنهم أكثر تحررا، وتعلمون أن فرنسا هي التي كانت السابقة في ثورتها الفرنسية التي وقعت عام 1843، فدعوا إلى الحرية وإلى المساواة، فبدليل ذلك أن الرئيس الفرنسي الآن الذي اسمه هولاند قبل سنة من أن يصير رئيسا طلق زوجته، والتي كان يخونها مع عشيقة له، وهذه العشيقة كانت إعلامية، ولما صار رئيسا ظلت ترافقه وتعيش معه في قصر الإليزي، وتسافر معه أسفار رسمية إذا زار فيها بعض الدول. ثم هذه المرأة العشيقة التي ما تزوج ولا عقد معها، ولكن يعيش معها كخليلة، إذ لأن قانونهم يبيح ذلك، يعني ضبطته يخونها مع ممثلة، وتركته وكتبت كتابا تفضحه في ذلك وفي أموره الشخصية، ومع ذلك استمر ماذا؟ استمر رئيسا. أما في إنجلترا، في هولندا، في ألمانيا، في السويد، فإنهم أكثر تشددا من الخيانات الزوجية. إذن عندهم أخلاق، نعم عندهم إتقان وعندهم وفاء وعندهم صدق وعندهم ما لا تستطيع أن تحصر من أخلاقهم، ها، وهي أخلاق الإسلام توافق الإسلام، ولكن هذه الأخلاق عندهم الآن هي من التربية الأسرية، من الأعراف المجتمعية، لا يرون لها علاقة بالدين. أما أخلاقنا في الإسلام فهي دين، فهي عبادة، لهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثر أي أثقلكم موازن يوم القيامة أحسنكم خلقا، فهو لم يقل أكثركم صيامة، أكثركم صلاة، أكثركم تعبدة، ما قال أكثر أحسنكم خلقا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها فعن خلقه فقالت كان خلقه القرآن، وكان يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إنه قرآن يمشي على الأرض. ثم المقصد الثالث أنها تنظم الأحكام العملية العبادية، والعبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة جامعة لهما. العبادة البدنية هي الصلاة والصوم، العبادة المالية هي الحج الذي نحج بأبداننا، ثم لا بد من المال الذي يمكننا من الحج، ولا العفو المالية، العبادة المالية هي الزكاة إنها بالمال، والجامعة هي الحج الذي نجمع به بين البدن والمال. ثم المقصد الرابع هو حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هي لغة العصر وقضية العصر، يطأطئ حولها الناس وتقوم حولها منظمات وجمعيات. وسنة 1948 أخرجت الأمم المتحدة ميثاق سمته الميثاق الأممي لحقوق الإنسان، وتوجد أوصاف أو توصيف الإنسان يتمتع بحقوقه الكاملة، كما يشاع أنه في الغرب في أوروبا وأمريكا أن الإنسان محترم مكرم، له حرية له حقوق وعليه واجبات وله كل ما يعطيه القانون أو العرف. وفي بلادنا الإسلامية مع كل أسف إلا من رحم الله أننا ما زلنا لم نرتقي بحقوق الإنسان إلى مستوى المطلوب، ويكفينا ما نراه في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غير ذلك من الدول. إلا أن حقوق الإنسان التي وجدت في الغرب الآن واستطاع أن يتفوق بها وأن يعلو، وربما فتح الله عليه فواحت النعم والخيرات بسببها، أن الإسلام سباق إلى ذلك، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولقد كرمنا بني آدم. فالتكريم الإنسان في القرآن للإنسان عامة، سواء كان مسلما أو غير مسلم، يهودي مجوسي نصراني، كله كرمه الله. وبالتالي أو من البداهي أن يكون المسلم أكثر كرامة. فالإسلام اعتنى بالإنسان، أعطاه حقوقه. هذا يتجلى في ماذا؟ يتجلى في المقولة التي قالها عمر رضي الله عنه، وصارت حكمة يرويها الأخلاف عن الأوائل، لما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قصة هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على مصر، وتسابق ابنه في سباق خيل، وسبقه قبطيا مصريا يعني مسيحيا، فلما سبقه ما رضى الأمير ابن الأمير أن يسبقه قبط من عامة الناس، فضربه. فشكى أبو المضروب الضارب إلى والده الأمير فلم يأخذ على يديه. وكان عمر رضي الله عنه من نهجه أنه في الحج يستدعي أمراء الأمصار ليحضروا إلى المدينة يتشاورون ويتراجعون ويراجعون أمور الدولة. فهذا القبطي جاء أبوه وقد اصطحب ابنه معه وحضر إلى الحج، وتقدم إلى عمر فشكاه وقص عليه القصة، فقال له عمر اضرب لأن هذا ابن عمر بن العاص، ابن عمرو بن العاص لما ضرب القبط قال له خذها وأنا ابن الأكرمين، ضربه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. وقد روى القبط هذا الأمر لعمر، فقال له عمر اضرب ابن الأكرمين أمام الناس وبحضور والده الأمير، ها؟ فضربه. فلما ضربه قال له اضرب أبي، ها اضرب أبا من؟ عمرو. فقال القبطي أبوه لم يفعل شيء، قال لا، لولا سلطة أبيه وسكوته عنه لما ضربه. ثم قال هذه الكلمة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالإسلام هو الذي قال ربه في القرآن ماذا قال؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي لا فضل لفضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر على أسود، ولا لأحمر على أصفر، إلا بالتقوى. فلا عصبية لا قبلية لا طبقية في الإسلام، بل الأفضلية لمن؟ أفضل للمتقي الصالح. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمر من؟ أمر من؟ أمر بلال الحبشي العبد الأسود أن يرتقي فوق الكعبة ويؤذن. فقال ابن العتيبان: انظر ها ماذا ماذا ماذا تعلق هذا العبد ما كان يحلم به، فماذا رفعه الإسلام؟ ماذا رفع بلال وأعطاه هذه المنزلة أن يرتفع فوق البيت الحرام ويؤذن بإسلامه؟ هذا دليل على أن الإسلام يساوي بين الناس ويجعلهم سواسية. يعني الرسول قال: الناس سواسية كأسنان المشط. فلا يكون الفضل إلا من يزيد عنك شرفا ويكون قد سواك في التقوى والصلاح. فإذا كان عندنا مثلا شريفة سيدة ها وهي فاسقة فاجرة غير متخلقة، وعندنا عبد حبشي مثلا حتى أو إنسان من عوام الناس وهو صالح بار محسن، من الأفضل؟ أكيد أن هذا الصالحة التقية خير من تلك السيدة، لأن شرفها لم يرفعها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب فاطمة ويقول لها: يا فاطمة ابنت محمد، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتيني بنسبك، فإنني لن أغني عنك يوم القيامة من الله شيئا. إلا أن إذا وجدت السيدة الشريفة صالحة تقية ورعة، ووجدت العامية صالحة تقية، فإننا نقر بأن هذا الشريفة هي أفضل، لأنها قد حباها الله أن تنتسب إلى من؟ إلى دوحة النبوية. ولكن لمعرفة حقيقة النفس وقيمة الإسلام وروح الدين، فإننا إن كنا مثلا نحن مثلا لسنا بأشراف نقدس ونعظم، لا نقدس نعظم الأشراف، فالأشراف عليهم مثلا أن يكونوا أكثر شكرا لله وحمدا فيتواضعوا، فلا يحسس الناس بقيمتهم أو هناك فارق بينهم، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا قال الله سبحانه في كتابه. الخامس من مقاصد النظام الإسلامي تحقيق العدل. والعدل حقيقة أمر خطير في الأمم، ولا تقدم، لا تقدم، ترون التقدم والرقي والازدهار لا يكون إلا بالعدل. لأنه قيل قديما، ماذا قيل؟ قيل العدل أساس الحكم. ولهذا مع كل الأسف ترون مثلا في بعض المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله يكتبون هذا الشعار على الجدران: العدل أسس الملك، أو العدل أساس الملك. وفي البلاد الإسلامية، بعض البلاد الإسلامية يكتبون: يا أيها الذين آمنوا إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ولكن مع كل الأسف أتدرون أين يكتبون هذه؟ على الجدران، يكتبون في الجدار الذي يجلس عليه القاضي، أي يكتبونه في ظهر القاضي، فلا يراها القاضي، من يراها؟ يراها المتقاضيان. وهذا الخطاب موجه لمن؟ للقاضي. فالمفروض هو الذي يراه حتى يعتبر ويتذكر ويعدل. يا شباب، أنا كنت صغيرا، يعني عمري 16 سنة وأربعة شهور، وسافرت من المغرب إلى أوروبا، وكانت الدولة التي قصدتها هي بريطانيا، وذهبت إلى لندن. حقيقة في ذلك الزمان، يعني قبل 30 سنة، كان الفرق كبير بين المغرب، بلد متخلف ضعيف، ولندن. فانبهرت، وقع عندي انبهار، ثم تولد في داخلي سؤال، فقلت: يا رب، هؤلاء كفار ويهود وأعداء ويعيشون في هذه النعم وهذه الخيرات، ونحن مسلمون ونوحد وفي التخلف والضعف والجوع والفقر والجهل. ولم تنقطع زيارتي لأوروبا إلى الآن حتى قمت فيها 30 سنة. المهم، هذا السؤال ظل يواجهني، ولكن في نفسي لا أبوح به، لأن الله ماذا يقول؟ وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يحق لنا أن نسأل الله. وكنت طالبا، واستمر هذا السؤال يؤرقني ويعذبني ويشقيني لما أقيس الدول الأوروبية على الدول الإسلامية، والتفاوت الحضري المدني والطرف العيس والرفعة العلمية الموجودة، وأرى أنفسنا نحن أحق بها. ولكن ما وجدت جوابا، وما استطعت أن أسأل أستاذاً أو عالماً خشية أن ينظر إلي بعين الاستراء والاحتقار بأنك تعترض عن أمر الله. ولكن في مسيرة العلمية وجدنا أثراً عند ابن تيمية يقول فيه: إن الله لا ينصر الدولة العادلة، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت، إن الله لا ينصر، عفواً أريد أن أصحح، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فكان هذا الجواب هو، هذه المعلومة هي الجواب الذي جلست أبحث عنه لسنوات، فشوفيت به سريرتي واطمأن به قلبي. أستاذ محمد، عليكم السلام ورحمة الله. أنا وصلت عند المحاضرة، شكرا الله يبارك. لا معليش، أنا اتصلت بك لكي تدلني على ال، أي معليش، جزاك الله خيرا، ما وصلت، شكرا الله يبارك. فالآن إذا رأيتم الغرب، أنا أسأل سؤال: الغرب متقدم أو متخلف؟ متقدم. والبلاد الإسلامية؟ متخلف. لا، فينا تقدم، في نص نص يعني. من قال متقدمة؟ لا لا، متقدم. من قال متقدمة؟ أعطينا الأسباب والمبررات. ها؟ يكفي الإسلام. يعني كل مسلم مثقف حاذق يقرأ ويكتب كل مسلم محترم مكرم، كل مسلم غني مطمئن، كل مسلم آمن، كل مسلم سعيد، صحيح؟ لا. طيب، لا علاقة للإسلام، لا علاقة بالإسلام للتقدم. هو ممكن أن تكون عقوبة الله للمسلمين بأن يرفع عنهم النعم، وتكون النعم للمسلمين ابتلاء من الله وليس رضا، أو ليس كذلك؟ ها؟ نحن حقيقة كمسلمين إذا أنعم الله علينا نعما نقول أنها من الله، ولكن ممكن أن تكون عندنا نعم فيكون الحكم أن فيها نحن مترفين، فندخل في الآية التي قال فيها الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. نعم، نحن كمسلمين كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا نربطه بعقيدتنا، نربطه بديننا، ولكن هذا أثر عند ابن تيمية، جعل الأمر مرتبط بالعدل. نحن حقيقة كمسلمين لا بد أن نقر بأننا متخلفين. تفهمين يا بنتي لما نقول نحن متقدمون معنى هذا؟ هذا كالمريض الذي هو مريض ولا يعترف بمرضه. المريض الذي لا يعترف بمرضه هل يرجى شفاؤه؟ لا، لأنه لن يبحث عن الدواء ولن يذهب إلى الطبيب ولن يسأل على الشفاء، لأنه متوهم أنه مريض. ولكن إن قال المريض ما أنا مريض، فإنه سيسأل الله الشفاء وسيأخذ بالأسباب ويبحث عن العلاج. فلما نقول نحن متقدمون ونقول نحن يكفينا الإسلام، طيب السعودية والمغرب قبل 50 سنة و70 سنة و100 سنة ألم يكونوا مسلمين؟ إلا أغناهم هل غناهم الإيمان، ها؟ الإسلام عن التخلف والجوع والفقر وأن يأتي الاستعمار فيحكمهم ويدلهم ويحتقرهم داخل أوطانهم؟ لا. نعم، نحن نقول عندما نقارن المسلم بالكافر فنقول ما قلت أو ما أردت قوله أو ما عنيت قوله أو ما قصدت قوله، أن نقول أن أفسق وأفجر مسلم عندنا خير من أفضل كافر مهما كان. لأن لماذا؟ هذا كافر عالم متقدم، صنع الكهرباء، اكتشف الطائرات، اكتشف دواء يعالج العالمين، ومع ذلك أنه كافر. فإن أفسق مسلم عندنا ها أفضل منه، لأن هذا مؤمن قد عرف الله وقد أراد الله له الهداية. ولكن ما حكم الكفار الذين قدموا أعمال خيرة؟ من صنع، من ابتكر الكهرباء؟ من الذي ابتكر صنع الكهرباء؟ هو أديسون الأمريكي، أديسون الأمريكي. طيب الآن أنا أتواصل معكن ولا أراكن بواسطة ماذا؟ الكهرباء. صح ولا مو صح؟ صحيح. ها؟ طيب، الذي اكتشف الطائرات والأدوية والكمبيوتر، هذه خير كله، مع كل الأسف كل التقنيات الآن والتكنولوجيا هي من من من صناعة يهود أو نصارى أو مجوسا، مع كل الأسف. صحيح. ما فضل هؤلاء؟ ليس لهم هؤلاء الناس فضل؟ أكيد لهم فضل، وجزاؤهم في الدنيا بأن خلد الله أذكارهم. هذا يصون مات قبل 137 سنة وما زلنا نذكره صح، وممكن أنا لن أذكر بعد مواتي. إذن أنا لا بد أن نقول ونعترف أن بلادنا متخلفة وتخلفها متفاوت، تخلف بنغلاديش هو تخلف المغرب، وتخلف المغرب ليس هو مثلا السعودي وما إلى ذلك. هم بماذا تقدم الغرب؟ بماذا تقدم؟ لم يتقدم إلا بثلاثة أشياء، وننظر إذا ذكرتها انظروا إليها، هل توجد عندنا؟ هل توجد عندنا؟ أول شيء كان سببا في التقدم وهو يضل كذلك، كان في القديم والآن وسيضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أول شيء العلم، قدسوا العلم وعرفوا قيمته فمسكوا به وتمسكوا به. الثاني تقديس الوقت، ها؟ أنهم عرفوا قيمة الوقت فقدسوه. ثم والواقع أن هذا الثالث هو الأول، العدل، عدلوا، لأن العدل ماذا يعطي؟ يعطي الأمان، يعطي الطمأنينة. وهل تستطيع العقول أن تبدع وهي غير مطمئنة؟ هل تستطيعون الآن أن تقرؤون لكاتب سوري يعيش في سوريا أن يؤلف قصة قد أبدع فيها؟ يمكن؟ لا. تتكلم عن الرومانسية والأمل والسعادة، ممكن؟ لا. هل يستطيع سوري أو ليبي الآن أن يبدع في شيء وهو لا يأمن عن عرضه ودينه وشرفه وقوة وبيته وماله؟ أبدا. فالعدل هو الذي يعطي الطمأنينة، ولما تعطي الطمأنينة تتحرك ماذا؟ تتحرك العقول، وإذا تحركت العقول فإنها تنتج. ونحن الغرب قد وصل إلى هذه الحقائق بعد الحرب الأولى العالمية الأولى والثانية، بعدما قتلوا أنفسهم وسفكوا الدماء، فكان أكثر من 5 ملايين موتى و45 مليون معوق، وجعلتهم تجربتهم الحياتية أن يتمسكوا بهذه الأمور ويصلوا إليها. أما نحن هذه الثلاث، العدل والعلم والمحافظة على الوقت، عندنا دين، عندنا دين. العدل قد سمى الله نفسه ها بأنه عادل، من أسماء الله الحسنى، صح ولا مو صح؟ وجاء القرآن يدعو إلى العدل ويدعو إلى العدل، وجعل العدل أن يكون مع المسلمين وغير المسلمين، حتى قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن قوم، من خاصمك، من خالفك، من عداك، من ظلمك، مع هذا التعدي منه لا بد أنت كمسلم ومسلمة مطالبة أن تعدلي. ثم قضية العلم، أول كلمة نزلت في القرآن وأول كلمة قد جعلت السماء تتصل بالأرض وأول كلمة نطق بها الملك ورددها الرسول صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ. اقرأ. أتظنون يا بنات أن الله قد جاء بهذه الكلمة عبثا بدون معنى؟ الحالة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن تكون أول كلمة آمن، أسلم، اتقي، لأن قضية الدين. ولكن ما أنزل الله كلمة آمن ولا اتقي ولا أسلم، بل جعل أول كلمة هي اقرأ، لأن الله سبحانه هو الذي خلق الكون فيعرف حاله ومآله، فعرف أن العلم هو الأساس. لا دين كامل ومثالي إلا بالعلم، ولا أخلاق إلا بالعلم، ولا تقدم إلا بالعلم، ولا سعادة إلا بالعلم. وإن كان العلم ممكن أن لا يتواجد وتوجد عندنا سعادة، فإننا كمسلمين نرجعها إلى عطايا الله ونعمهم والفطرة الإسلامية والفطرة الإنسانية. إذن العلم أساس. دكتور، لهذا الغرب قد تفوق لما علموا، فاستطاعوا أن يتحكموا في الدنيا وما حوت، في العالم وما ضم. ثم تقديس الوقت، الناس عندهم الوقت له أهمية. الناس سبحان الله من خلال عيشي في أمستردام لسنوات وجريت أبحاث ميدانية، استغربت أن الساعة 6 مساء تقفل كل الدكاكين والمحلات وتصير المدينة فارغة. فكنت أتعجب في الأول، ها، ما كنت تعودت بعد على هذا الأمر، وجئت من مجتمع يعني ها السحي أنا أقول متخلفا ولكنه متخلف حقيقة، شئنا وأبينا. الناس ينامون الساعة 9 أو 10 ويصحون الساعة 5، يصلون الفجر. هم الهولنديين يصلون الفجر؟ لا، ما عندهم فجر، ولكن يقوم بدري ليستعد ويلبس وحتى يصل إلى عمله. ومحافظتهم وتقديسهم للوقت والقيمة والأمانة. ها، مرة كنت مسافرا من أمستردام إلى طنجة، وجلس صدفة في على يميني في الطائرة شاب جميل سبحان الله ولد في أمستردام كأنه هولندي من منطقتنا، يعني عينه أزرق العينين أشقر. فلما كلمني ثم تعرفنا فوجئت أنه مغربي. أنا مع كل أسف كباحث وفي الجامعة وجدت، يعني لا أستطيع أن أذكر للأوروبيين خاصة الهولندي الذين أعرفهم إلا المحاسن، ومطلب واحد هو إباحيتهم. فنحن نتكلم فصدفة قال لي هؤلاء الهولنديين أغبياء، ففرحت أنني وجدت من سيعطيني سيئة من سيئاتهم حتى يمتلئ كتاب المساوئ، ولعله يتساوى أو يستطيع أن ينافس كتاب المحاسن الذي وضعته لهم. فقلت حدثني كيف؟ قال أنا أشارك، أنا طبعا عرفت أنه مهندس إلكتروني، قال أنا أشارك في شركة نحن فيها 21 شخص، وسبحان الله قال كلما ذهبت إلى العمل أجد الهولنديين قد سبقوني وجالسين لا يشتغلون. فقال أتعمد في اليوم التالي أن أذهب يعني مبكرا بعض الشيء فأجدهم سبقوني. في اليوم الثالث في اليوم الرابع قال فصرت مثلا العمل يبدأ الساعة 7:30، فذهبت الساعة 7 ووجدتهم سبقوني. فقال فبعد ذلك لن أستطيع أن أتي قبل نصف ساعة وأجلس. فسألهم غاضبا، غلبه الدم المغربي الحامي، لماذا تأتون دائما بدري وتجلسون ودون عمل والعمل يبدأ الساعة 7:00 مثلا؟ قالوا لا نحن نأتي لكي نجلس، نحن نأتي لنشرب القهوة. قال عجيب، تأتون مبكرين وتجلسون لتشربوا القهوة، ما المانع أن تشربوها أثناء العمل؟ فقالوا له لا نحن لا نشربه أمام وقت العمل، انظروا إلى المحافظة والأمانة. فقلت له أنا إذن مديركم شديد؟ قال والله مديري أنا نراه إلا مرة أو مرتين في السنة لأنه رجل أعمال وعنده عدة شركات ولا يأتينا. فإذا هم من أمانتهم ومحافظة مع الوقت يريدون أن يشربون القهوة، فالقهوة تأخذ منه 5 دقائق ربع ساعة، لا يريد أن يشرب أثناء العمل إذ أيرى ذلك خيانة، فيأتي قبل الوقت بنص ساعة أو ساعة يطمئن ويشرب القهوة، ثم إذا قام على العمل فإنه يعمل كالروبوت، يعني كحاجة مبرمجة. فلما عرفت السبب قلت للمغربي تدري من المتخلف؟ قال لي من؟ قلت له أنت وأنا، نحن المتخلفون. شوف ونحن عندنا في الإسلام محافظة الوقت دين، لأن الله ماذا قال؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ماذا قصد الله من هذا؟ قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى المحافظة على الوعود، والوعود غالبا تكون في الزمان أو منها من يكون في الزمان. سألتقي بك غدا، سأتيك بعد أسبوع، سأرد ديني بعد شهر، فإن كذلك هذه القيم موجودة عندنا. إذن الإسلام دين عدل، والعدل هو أساس كل شيء، ولا حياة مطمئنة مستقرة إلا بماذا؟ إلا بالعدل. السادس من مقاصد النظم الإسلامية مبدأ الشورى. الشورى هو نظام الحكم في الإسلام، هو الصورة التي ينبغي أن يختار بها الحاكم في الإسلام. نقابلها في الغرب الديمقراطية، الديمقراطية حققت نجاحات واستطاعت أن تحقق سعادة لأهلها، إلا أننا لما نقصها مع الشورى نجد أن فيها مثالب وفيها معايب وفيها نواقص. إلا أن الشورى عندنا مع كل الأسف لا نطبقها في بلادنا التطبيق الإلهي الذي أراد، وهي من الدين، لأن الله يقول في القرآن وشاورهم في الأمر، ويقول سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها مع أصحابه وصار عليها نهج الصحابة والتابعين. ثم المقصد السابع من مقاصد النظم في الإسلام هو المحافظة على العلاقات الدولية. تعرفون يا بنات أن العلاقة الدولية مهمة في حياة الأمم والدول، ولهذا نرى إذا نظرنا إلى كليات العلوم السياسية توجد في الدول العالم، كليات العلوم السياسية تجد فيها قسما يسمى قسم العلاقة الدولية، لأن الدول الآن وفي الماضي كانت لها علاقات فيما بينها، تبادل تجاري، تبادل سفارات، مصالح متبادلة، منافع مشتركة، هذه لا بد لقوانين أن تضبطها وتحكمها. فلهذا أن كذلك من مقاصد النظمنا أن تصون هذه العلاقة الدولية. ثم إذا نصل إلى المصادر، مصادر هذا النظام، نحن لا نستطيع، لا حاجة لنا أن نتعب أنفسنا باحثين عن هذا النظام الاقتصادي في النظام الإسلامي ومصدره، لأن ما دمنا قلنا نظم إسلامية فتلقائيا أنها من الإسلام أي من الدين، أي أن مرجعيتها وخصيصتها الأولى الكتاب والسنة الوحيين، والوحي هو الكتاب والسنة، لأن السنة وحي، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وإن هو إلا وحي يوحى. إذن الخصيصة الأولى لهذه النظم الإسلامية أنها من الوحي الإلهي، ثم الخصيصة الثانية أنها نظم مقدسة. المقدس هو الذي لا يطرأه العيب ولا يحول عليه النقص ولا ولا ولا ولا ينزل به التغير ولا نجرأ عليه ولا نتجرع عليه ولا نطع فيه، لأنها أصلها من الوحي والوحي مقدس. فأخذت هذه الأنظمة قداستها من قداسة الوقت، من قداسة الوقت. ثم أن هذه النظم الإسلامية أنها شاملة لجميع حياة الإنسان، أنها شاملة لجميع حياة الإنسان، لم تهتم بجانب دون جانب. فالإسلام اهتم بالإنسان من يوم مولده إلى أن يوضع في قبره. وأبو بكر رضي الله عنه قال ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى علمنا كل شيء، حتى الخرى كيف نتطهر منه. فالإسلام اهتم بالإنسان في حياته المعنوية وحياته المادية وحياته الظاهرة والباطنة، في الروح وفي النفس وفي الجسد، في التعاملات، في أسرته وفي فرده وفي مجتمعه. عكس اليهودية، فإن اليهودية أنها دين مادة اهتمت، يعني أقصد ماذا؟ أقصد اليهودية المنحرفة أو المحرفة، فإنها تمت بالجانب المادي. عكس، ولهذا تجد اليهود هم أكثر الناس صناعة وفنا ومعرفة بصناعة المال، وأكثر الناس حفظا له وحبا له، هم اليهود. حتى هذا جعلهم إلى الحد الآن يتعرضون للسخرية والنكت في البلاد أمريكا وأوروبا، مع العلم بأنهم منهم ويؤيدونهم، إلا أنهم يحتقرونهم ولا يحبونهم، يعرفون دناءتهم وتعلقهم بالمال. ونجد ماذا؟ نجد المسيحية اهتمت بالروحانيات والرقائق وأغفلت ماذا؟ أغفلت الماديات. فنجد المسيح يقول اعطي لله ما لله ودع لقيصر ما لقيصر، ويقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وثم كان عيسى عليه السلام يمشي مع حواريه فمروا بكلب ميت وقد نتن وصار ريحته قبيحة، فقال أصحابه وقد وضعوا أيديهم على أنوفهم ما أقبح ريحته، فقال لهم المسيح ألا تنظرون إلى أسنانه كم هي جميلة وبيضاء، إذن رقة يجعل من القبح جمالا ومن العسر يسرا ومن المد روحا. أما الإسلام فإنه قد اهتم بماذا؟ بالإنسان في ماديته وروحانيته، وبذلك يكون النظام الإسلامي شاملا لكل حياة الإنسان. وأحكي لكم قصة، أعرف أستاذ ألماني جامعي له صديق مغربي يقوم في كورون، كانوا يتزوران ويتبادلان الزيارات بعضهما بعضا. هذا المغربي مرة صدف أن كان في بيت الألماني وحان وقت الصلاة، فطلب منه أن يعطي، استأذن منه أن يتوضأ، ثم طلب منه ماء، لأن في أوروبا أغلب، هي ما أغلب، كل المراحيض الحمامات ومراحيض الأوروبيين خالية من الماء، لا يوجد فيها إلا الورق، أي يعني يتنظفون ويتطهرون بالورق. فقال له المغربي، قال الألماني أريد ماء، فقال ماذا تريد بالماء؟ قال له لكي أتطهر، قال يوجد ورق، قال لا أريد ماء، قال يا أخي الورق موجود، قال لا أنا أريد الماء، قال الورق يكفي، قال لا أنا ديني قال لي لا بد أن تطهر بالماء. هنا أسأل الأستاذ المغربي كان هنا على الصواب على خطأ؟ على خطأ. كيف؟ لأن الطهارة في الإسلام من النجاسة لا تكون بالماء فقط، لعلها تكون بالماء، بالخشب، بالورق، بالعشب، إلا أنها لا تكون بالعظام. إذن فلو أنه تطهر مثلا بالورق لكان مزي. فهذا الألماني ما دام أنه أستاذا باحثا وقعت هذه الكلمة في قلبه، أن كيف هذا دينه يهتم به حتى لما يدخل إلى بيت الخلاء؟ أي دين هذا الذي يهتم بأتباعه إذا دخلوا حتى للمراحل؟ فقدم للمغربي الماء وسكت، سكت لسانا ولكنه لم يسكت قلبا، لم يسكت قلبا ولا وجدانا. فذهب يبحث عن الإسلام ويقرأ، فلما قرأ أسلم بسبب هذا الموقف. فانظروا إلى عظمة الإسلام وشموليته لكل الأمور الحياتية للمسلم. وكذلك من الخصوصيات تصبغ الإسلام بالصفة الخلقية، الإسلام الأخلاق من صميمه، الأخلاق من قيمه، الأخلاق عبادة فيه ودينا. ولهذا إذا سألتكم ما هي أكبر البلاد الإسلامية عددا في السكان؟ مصر. أنا قلت الإسلامية ولم أقل العربية، قلت الإسلامية. الهندي، الهند. ها؟ الهند. من؟ بلاد الهند. الهند ليست إسلام. ما هي أكبر بلد إسلامي تعدادا للسكان؟ إندونيسيا. إندونيسيا في آسيا، في آسيا، ونيجيريا في إفريقيا. إذن إذا أخذنا إندونيسيا وما حولها من البلاد، ماليزيا، فلبين، تايلاند، ثم أخذنا إفريقيا السوداء كلها، هل وصلتها خيول الله تحمل سيوفا وأدخلت الإسلام بالدعوة؟ يعني تجارة أو حاجة مع التجارة؟ يعني التجارة، بس أخلاق التجار. التجار كانت لهم أخلاق سامية وقيم عالية، واستطاعوا بها أن يحتوي على قلوب أولئك الخلائق فيحبونهم ويحترمونهم ويتعجبون من أخلاقهم ويدخلون إلى الإسلام. إذن الأخلاق، الأخلاق في الإسلام ضرورة لازمة، وأنها ربما تحقق، بل أكيد تحقق في الدعوة ونشر القيم والدين والإيمان أكثر مما تحققه السيوف أو دعوة اللسان. فالإسلام ركز على الأخلاق وجعلها من مقاصده ومن خصاصية هذه النظم الأخلاقية. وعندنا في تراثنا الإسلامي وفي الصحابة والتابعين من الأخلاق ما يقف الإنسان عاجز عنها، منها ما وقع لعلي رضي الله عنه. علي كان أمير للمؤمنين، أي ملك يحكم، فضاع منه درعه، فبعد مدة رآه عند يهودي فقال له: يا فلان، هذا درعي. قال اليهودي: لا، ليس درعك وإنما درعي. فحاول معه علي رضي الله عنه فلم يستطع أن يقنعه، فهو ملك لم يجبره على أخذه منه عنوة ولم يأمر بحبسه، فذهب إلى القاضي ورفع عليه دعوة. فلما حضر المتقاضيان أمام القاضي، من من المدعي؟ وعلي أبي المؤمنين، أي الملك. ومن المدعى عليه؟ يهودي. فكلم القاضي المدعي أولا، لا بد أن يكلم المدعي أولا ويطلب منه أن يلقي دعوته. فقال له: يا أبا الحسن. فقال له علي: لا تكنيني، إن كنيتني فكنيه. فاعتذر القاضي لأنه لا يستطيع أن يكني من اليهودي. فقال له: يا علي، ما دعواك؟ فقال: الدرع درعي، وقدم حججه. ثم سأل القاضي اليهودي، قال له: يا فلان، ما قولك؟ فقال: الدرع درعي. ولكن انظروا إلى خبث اليهود، لم يكتفي بهذا، قال: الدرع درعي. وهو عندما قال الدرع درعي فإنه قد كذب علي أمير المؤمنين، لأن علي قال درعي وهو قال غير درعي، فيفهم من هذا أن أمير المؤمنين كاذب، ولكنه أتبع كلامه فقال: الدرع درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فاختزه القاضي إلى علي وقال: يا علي، هل لك حجة؟ هل لك دليل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال علي: لا. فالتجأ واتجه القاضي إلى اليهودي وقال له: هل تقسم؟ فأقسم اليهودي أن الدرع درع. فحكم القاضي لليهودي على علي، حكم لليهودي على الملك، على الحاكم. فأخلاق علي وعدله جعله يرضى ويخرج ولم ينبس بكلمة. وبينما هو يمشي إذ ناداه اليهودي من الخلف بقوله: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. فتوقف علي ويستدار، فقال له: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك، كان على حصانك وأنت كنت راكبا فسقط منه فأخذته، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يهودي يعيش عقودا بين المسلمين ولم يسلم بسبب الدعوة والحجة والبينة والآية والحديث، ولكن لما رأى خلق علي يسمو ويعلو أسلم بسبب الأخلاق. إذن الأخلاق في الإسلام ضرورة لازلة. ثم نصل إلى الخاصية الرابعة وهي النظم الإسلامية الثابتة القواعد والمبادئ والأصول، أي أنها لا تتغير، أي أنها لا تتبدل، أي أنها لا تدخل عليها حوادث، لأنها من الله. لو كانت من الإنسان فالإنسان يضع القوانين ويضعها اتكالا على قدرته العقلية وقراءة لواقعه المعاش والمعاصر، ها فهو محدود الإدراك. أما الله الذي وضع هذا النظم فهو يعلم ما كان وما سيكون، لهذا أنها صالحة لكل زمان ومكان. دكتور عندي من فضلك الخاصية سؤال. الخامسة دكتور. أنها ليست خاصة دكتور معلش عندنا سؤال خارج المحاضرة. نعم عندنا سؤال خارج المحاضرة. تفضل. المحاضرة حتخلص الساعة 3 ولا الساعة 4؟ شوف يا شباب، يا شباب هي احنا عندنا 3 ساعات، صح ولا مو صح؟ صحيح. هي متصلة او في ساعة افراضية؟ ما ادري والله. هي عندنا عندنا 5 و6 و7 صح؟ صحيح. ها؟ اي. اذا نحن الان انا تعبان، عندي بحة في، قد لاحظتم انني مزكوم وعندي باحة في صوتي. ها؟ وكم عددكم الآن أنتم موجودات؟ كم العدد؟ سأحسب الآن. أحسبي وأكرمي في الحساب. توصي يعني. 14 ما شاء الله، أن في عدد غائب لأنكم مجموعتين. صحيح. أيوه. فنحن ستكون عادتنا أن نأخذ الحصة من الساعة الواحدة. أيوه. إلى الساعة الثالثة وربع ونكتفي إن شاء الله. خلاص؟ إن شاء الله. فاليوم ننتهي هنا؟ اليوم ننتهي بعد ربع ساعة، أنتهي من النظم وننتهي بعد ربع ساعة 10 دقائق الآن سننتهي، ولكن موعدنا القادم يكون واحدة، لأنني سأكون بعون الله قد عرفت المكان وعرفت الزمان فلن أتأخر بإذن الله. فنبدأ الساعة الواحدة وننتهي بعد الثالثة بشويش، يعني بشوي، يعني ممكن ربع ممكن ونص وما إلى ذلك. أما الآن ننتهي من هذه الخصائص، ونعتذر لأنني صوتي أعاني فيه، يعني عندي بحة وتجريح. ثم نصل إلى دكتور من فين المصدر اللي نرجع نذاكر منه؟ في شيء؟ من فين؟ من أين سنذاكر؟ كيف؟ من أين سنذاكر؟ لا توجد لدينا مذكرات. المصادر عندنا كتاب قررته الجامعة اسمه الثقافة الإسلامية المستوى الثالث، هذا الجامعة توزعه مجانا. هذا ليس عدلا، لم نكن نعلم، كنا دوما نشتريه بمالنا. لا حرام، لا تضيعوا مالكم. ها 30 ريال أصلاً أنه لا يوجد في الأسواق، لا يباع، ولكن يوجد في المكتبات مصور، ولما يصور يصير يفقد جماله ويفقد رونقه ويصير ضخما ومصداقيته، ولا يفتح الشهية لقراءته، ولكن إذا أخذتموه كتابا فهو أجمل وأليق بكنا إن شاء الله، فإنكم تحصلون عليه، الجامعة توزعه، فالطلاب قد حصلوا عليه من النادي الثقافي من كلية أصول الدين، وأنتم عليكم أن تسألوا من هو مسؤول عليكم وسيمكنكم منه. خلاص؟ كلية أصول الدين؟ نعم، هي التي توزعه، ولكن أنتم اسألوا إداراتكم نعم، أو اتصلوا بالمنسقة أو المنسق الذي ينسق بين كليتكم وكلية أصول الدين، وهو الذي سيعطيكم المعلومة كيف تحصلون عليه. سؤالان آخران من فضلك. تفضل. السؤال الأول، هل هناك كتب أخرى توصي بها؟ للاستزادة في العلم؟ لا، أو طبعا العلم والاستزادة منه لا يحصر في كتاب، ولكن الكتاب يمتاز بأنه ضخم وأن عدد صفحاته 400 صفحة. لا بأس، قليلة والله، قليلة بالله. ثم أنا ما أقوله ليس كله موجود في الكتاب، فأنا الذي أقرأ الكتب وآتي بخلاصتها وأقدمها لكن هدية. الله يبارك فيك. وثم أن مثلا نظام الحكم في الإسلام، عندنا نظام الأسرة، هناك كتب كثيرة تتكلم عن الأسرة في الإسلام، حكم الأسرة، وضع الأسرة، مشاكل الأسرة، أي كتاب يفيدك. فإنك إذا وجدت نفسك أن ما يوجد في الكتاب وما أقدمه من شرح لا يكفيك، فعند ذلك تستطيعين أن تتبحري أكثر في الكتب. السؤال الثاني، هل ستأخذ أسماء الحاضرات هنا من أجل تطبيق العدل؟ نعم، سأخذ أسماء الحاضرات حتى يأتيني الكشف الأسبوع الماضي، حتى لا تتساوين بالغائبة. فالتي تحرص على أن تحضر لأول محاضرة لا بد هذه أن تكرم في الدرجات وفي التعامل، ها، ولا تتساوى بالتي غابت. صح ولا مو صح؟ فإذا لما ننتهي ستملون علي أسماءكم وأكتبها. دكتور عندي سؤال. تفضلي. مطالبين إحنا بالمعلومات اللي أنت جبنا لنا هي من برا؟ نعم. ما إيش بها؟ يعني أنت بتقول في معلومات أنت قرأتها من برا وبتقولها دحين، فهل هذه المعلومات إحنا مطالبين فيها في الاختبار تيجي؟ هي حقيقة لا يمكن السؤال يخرج عن النص، ها؟ والنص الموجود عندنا في الكتاب، ها؟ فلا يأتي سؤال من المعلومات، ولكن المعلومات التي سأقولها إن شاء الله هي تكون لها صلة بالنص الموجود، وإنما تغنيه وتزيده توسعا، ها، وإطراءا. نريد ماذا؟ نحن لا لأن مثلا في مسائل سنصل إليها، في أخطاء في الكتاب، في أخطاء في الكتاب لا ينبغي أن أسكت عليها، في توسع في الكتاب وإطنان، لا يمكنني أن أجعلكم تغرقون بين سطوره وحروفه، وفيه نقص في مسائل، فأنا مسؤول على أن أغني الشرحة. فهو السؤال غالبا سيكون مقيد، لأن معليش أنا أعرف وأؤمن، لأن عندي أولاد رزقني الله ذرية فيها ذكورا وإناث، وقد وجدت أكثر المتفوقات والجديات في التحصيل هم البنات، ها، في دراستهن، يعني لا أحتاج أن أراقبهن أو أحفزهن. أما الأولاد وكما تعلمنا فأنهم يتعبون، ووجدت هذا الأمر هنا، فإن الطلاب زملائكم من الطلاب يتعبون ولا يجيدون الجواب، حتى أنني اضطررت أن أعطيهم العنوان الموجود في الكتاب أو الفقرة وأضع عليه سؤال، ومع ذلك القليل منهم الذي يجيب. ولكنني أؤمن وأعرف، ها، بأن كنا أكثر تعلما وإتقانا وتفوقا، فلهذا أنا أؤمن بأنكم إن شاء الله ستستوعبون ما في الكتاب وما أقول، وإن كنا ستتفوقنا في الإجابة إن شاء الله. ثم نصل إلى أن هذا النظم مسير للفطرة البشرية، أن لا بد النظام أن يكون موافقا في الفطرة ومسايرا لها، أي لا يكلفها، لا يرهقها، لا يحرجها، لأن الله ماذا قال؟ إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والرسول قال لا حرج في الدين. فلا بد هذه الأمور أن تكون ماذا؟ هذه الأنظمة تكون مسايرة للفطرة الإنسانية، توافقها وتساندها وتساعدها، ولا ماذا تتناقض معها، حتى لا يقوم الحرج. ولهذا حتى إذا نظرنا إلى الحدود الموجودة في الإسلام، أن الزاني والزانية ترجمان إذا كان محصنان، وأن السارق والسارقة تقطع أيديهما، فمثلا المستشرقون والليبراليون والعلمانيون من أبنائنا وبناتنا يقولون أن هذه الأحكام فيها شيء من ماذا؟ من الوحشية، وفيها شيء من الشراسة والهمجية، هذا ما يتصورون. ولكن عندما المعايشة والتطبيق نرى أن خيرها، ها، كبير ونفعها عظيم، وأنها لا تتنافى مع الإنسان وفطرته، لأن الإنسان جبل على أنه يحمل على الخير بالقوة والقهر. فالإنسان إن ترك لخياره وحريته لفجر وطغى وفسد وأفسد. إذن أن نظمنا الإسلامية أن في قمة الاتساق والانسياق مع الفطرة الإنسانية، والسابع تكاملها، أنها ليست ناقصة، وكيف تكون ناقصة وإنها من الله الكامل العالم. فلا يمكن أنا ممكن أن يكون عندي نقص، وأن أقع في أخطاء، وأن أسهو، لأنني إنسان، ها، قد بان عني الكمال، ولا أدعيه ولا أصل إليه مهما حصل. أما الله فهو الكامل الذي لا لا لا لا لا لا, لا يجوز في حقه نسيان ولا نوم ولا كسل ولا تعب ولا نقص ولا نقصان. إذن فهي ما دامت من الله فإنها كاملة متسقة، الثاني البقاء والدوام، ما دام مصدرها الوحي وأنها من الدين فأنها تدوم بدوام الإسلام، وعندنا براهين من الله والأدلة أن الإسلام سيدوم بدوام الدنيا إلى آخر الزمان. إذن فهي تدوم وتبقى ببقاء الإسلام الذي يبقى لبقاء الدنيا كلها. التاسع الجزاء الأخرى في القوانين الوضعية أن الإنسان يتعامل مع القانون من خلال القاضي، فهو إن كان متلسنا حلو الكلام يستطيع أن يثبت بحجته ممكن أن يؤثر على القاضي ويسيره يحكم عليه يحكم له، أو إذا استطاع أن بقوته المالية أن ينتخب محاميا بارعا يدافع عليه ممكن أن يخرجه براءة ولو كان ظالما، وإن حكم عليه بالبراءة انتهت القضية وارتاح ضميره. خاصة في الغرب والقانون الوضعي أنهم ملحدين لا يؤمنون بالجزاء الآخر ولا بأن هناك حياة أخرى. أما المسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت أن قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يكون ألحن بحجته من أخيه فأحكم له بشيء ليس له، وإن حكمت فإنما أحكم له بقطعة من النار فلينظر هل يأخذها أو يتركها. إذن ما معنى القول؟ أنك ممكن أن واحد يكون مظلوم ولكن مسكين لا يحسن الكلام وخائف ويضطرب أمام القاضي، والظالم يكون متلسن بليغا فصيحا عنده بيان وبلاغة وجرأة فيتكلم ويدلس على القاضي ويوهمه أنه هو صاحب الحق فيحكم له القاضي. الإنسان القاضي إنسان يحكم على الظاهر وبالدليل. فهنا عند الكفار في الغرب يخرج عندما يحصل الظالم على البراءة فرحان، ولكن في الإسلام هذا النص والنظام يقول لك لا تفرح، لأنك إذا استطعت أن تنجو من عقاب الدنيا فإن عندنا شيء اسمه الجزاء الآخر، فإن الله بك أعلم والملائكة لعملك أكتب، وأنك يوم القيامة لن تنجو فأعطاك جزاء آخر يعني يخلي ضميرك أو ما يسمى بالنفس اللوامة حاضرة هي توقدك وتنتقدك وتمنعك وتحرضك على ألا تقع في الشر. والخصيصة الأخيرة هي الخلود، القبل الأخيرة الخلود والمرونة، أنها دائما الخلود هو من الأخطاء التي نقول هما قالوا في الفقرة الثامنة البقاء والدوام. البقاء والدوام هو الخلود، صح ولا مو صح؟ صحيح. فلماذا نعيده هنا؟ ولكن عندنا المرونة. حقيقة المرونة هي مرنة كيف؟ ولكن هناك لبس، نحن قلنا بأنها لا تتغير وبأنها لا تتبدل ثم نأتي نقول مرونة. المرونة هي التي يستطيع الإنسان أن تأخذ منه وتعطي. المرونة مثلا نمثل عليها في الشورى. الشورى موجودة في الإسلام وأنها أساس الحكم فيه، صحيح؟ ولكن هذه الصورة لم يقدمها الإسلام، هذه الشورى لم يقدم الإسلام بصورة واضحة بواحدة. فلهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حان وقت وفاته صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى أنه لم ينص على أن أبا بكر هو الخليفة، لم يعين أحد، وإنما ماذا؟ أرشد وكن وأوحى بإشارات خفية. فمن الذين اختاروا أبو بكر؟ اختاروا أبا بكر هم الصحابة. ثم لما مات، لما جاء حان وقت موت أبي بكر رضي الله عنه لم يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك الأمر للصحابة، بل إنه نص تعيينا على أن الحاكم والخليفة بعده هو عمر بن الخطاب. ثم أن عمر بن الخطاب لما ضربه أبو لؤلؤ المجوسي بخنجره المسموم وكان يحتضر وطلب منه الصحابة أن يعين خليفة لم يفعل مثل ما فعل الرسول أن يترك الأمر شورى للصحابة، ولم يفعل مثل ما فعل أبو بكر أن يعين شخصا بعينه، بل جعل الأمر شورى في ستة من الصحابة وجعل أن يختاروا منهم أحد. إذن هذه المرونة، أن عندنا أمر الشورى ولكنها ممكن أن تختلف طرقها ووسائل تنزيلها على واقعنا، لأننا ماذا؟ لأننا تختلف الأزمنة والأمكنة والوقائع فيكون لكل عصر ما يناسبه. والخصيصة الثانية أن في طبيعة النظم الإسلامية من المرونة والصلاحية ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، لأنها كما قلنا من الله، والله أعلم بخلقه وما ينفعهم وما يضرهم، فوضع هذه الأنظمة ونظمها فصارت ماذا؟ فصارت أنها صالحة لكل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. دكتور. دكتور. طيب أعطوني الأسماء. دكتور. نعم. أنت حضرتي يوم الخميس من الساعة 1 للساعة 3؟ نعم. يوم الخميس أنت حضرتي من الساعة 1 للساعة 3؟ نغيرها يعني؟ لا أنا بسأل يوم الخميس أنت عندك محاضرة من 1 إلى 3 لجروب 3 و4 ولا بس نازل لك؟ لا يا حضر حضر شوف أنا شوف جدولي. يوم الخميس ها؟ أيوة يوم الخميس. من الساعة كم؟ من الساعة 1 للساعة 3. عندي 5 و6 أنا مليان جدولي مليان. في أي قاعة؟ لا لا لا ما عندك ما بنت هذا دكور. دكور معليش. طيب أعطوني الأسماء. لما تركستاني دكتور حضرت الزفت. واحد من لما تركستاني. نعم لما تركستاني. ما سمعت لما تركستاني. ها لما تركستاني. لما تركستاني شروق سليماني. الثاني شروق سليماني. شروق سليماني. ثالث غدير. غدير الشريف. غريب. غدير. غدير الشريف. غدير الشريف. مريم تنكر. الرابع مريم تنكر. مريم تنكر. خمس روان الخزاعي. روان ولاء. ولاء الخزاعي. ولاء الخزاعي. لحظة بعده إسراء فلاتة. إسراء فلاتة. بعده مروة زبرماوي. من مروة. مروة آدم. مروة آدم. بعده أسيد دمنهوري. أزيد أسيل. ها أسيل. ياسمين. أسيل. أسيل. أسيل. أسيل. أسيل دمنهوري. دمنهوري. ميعاد بشاوري. نعم ميعاد بشاوري. ميعاد. جمايل غفوري. جمايل ايوه ايش غفوري. غفوري. غفوري. ها غفوري. غفوري. طيب بعده ادوني اسماءكم. هويدا عبد الله. من هويدا. هويدا عبد الله. بعده اشواق المسعودي. بعدين روان جاسم. روان هذا مش ضحك بالبواب والله. زين عصام. روان جاسم. ايوه روان جاسم. بعده خولة احمد. خولة. بعده زين عصام. زين. ايوه بعده روزان عجاج. روزان. روزان. روزان. هذه روزان هذه مدينة في سويسرا هذه. يعني عندنا مدينة في سويسرية جلسة على ما شاء الله. ما شاء الله. بس خلينا نزورك بلاش يعني ها دينا دعوة. يلا بعد لوزان. اسمها روزان بالراء. ها بالراء. لوزار. لا لا روزان. لوزار. لا لا دكتور زي رزان بس روزان. رو تغير الحرف الأول وضاعت علينا السفرية والرحلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب روزان. أصيل بعد. حلواني. أصيل حلواني. حلواني. بعده مين مادة اسماء؟ غيداء نجوم. غيداء نجوم. غيداء لجين تريبان. رجين. لا لجين. لجين. لجين. لجين إيه؟ فيليبان. فيليبان. غيداء بصفر. غيداء بصفر. بصفر. بشاير الحازمي. بشاير الحازمي. نهى عبد الملك. نهى عبد الملك. عبد الملك. روبا فراش. روبا فراش. روان أبو جزيلة. روان ايوه روان.